قصتي بدأت لما والدي قرر إنه يشتري أرض غريبة، وكوني ابنه الكبير كان لازم أبقى معاه في كل الصفقات اللي بيعملها. وفعلا أنا كنت معاه في كل حاجة، يعني فيما عدا دي بالذات ما كنتش حاضر تفاصيل شراء الأرض دي لو أنتوا فاكرين اللي حكيت لكم عنها. اشترى أرض، حياتنا بدأت تتحول بعدها بطريقة غريبة لجحيم. الموضوع بدأ بمرض أمي، وبعدها بدأت أشوف وأسمع حاجات غريبة ما كنتش عارف دي حقيقية ولا حاجات هلوسة مني ولا إيه. لكن مش أنا لوحدي اللي شفت، صاحبي كمان شاف. تصرفات أبويا ما كانتش طبيعية، وردود أفعاله تجاه الأرض كانت بيدافع عنها وكأنها حاجة تخصه. طلبت منه بدل مرة أكتر من مرة قبل ما يحصل أي حاجة أنه يباعها علشان أنا قافل منها، مش طايقها. ما وافقش، وكان بيمنعني حتى أن أنا أجيب سيرتها، لحد ما قررت أن أنا هنزل أشوف المكان ده بنفسي وأعرف السر اللي وراه واللي مخبيه عليا، وخصوصا بعد ما لقيت تحت السرير إيد. أيوة إيد، دراعة. أبويا دخل خده ولفه في قماشة وخرج. صاحبي فضل يقول لي أبوك مخاوي، أبوك بيعمل مصايب، لكن أنا جوايا مليون حاجة بتقول لأ. ورحت وحصل اللي حصل. للي مش فاكر أحب أفكرك إنه حصل مواجهة، وشفت المدعو الأعور. شفته كان واقف قدام النار وكان بيحضر، وكان النار كان بيتكون جواها حاجات زي ضلال سودة. اتشليت، معرفتش اتحرك، بدأت كلاب تيجي حواليا من كل مكان، وانا في الارض، وانا في الارض اللي انا وانا رايحها يعني شفت ما يحذرني ان انا ما ادخلهاش. الناس كانت بتبص لي وانا ماشي ورايح في الطريق ليها كاني عامل مصيبه. نظره الناس ليا كانت بشعه، لكني ما اتعلمتش ورحت وشفت اللي انا مش عايز اشوفه. شفت الراجل وهو قدامه النار، وبفكركوا تاني كانت النار مش طبيعية، وكانت في الأول بسيطة، فضلت تعلى تعلى تعلى وأنا شايف جواها بيتكون حاجات كتير. وقعت في الأرض وأنا عارف إن في حواليا بدل الواحد 20 كلاب على كائنات أنا معرفش هي إيه، ولكنهم كلهم كانوا واقفين قدامي. ما قدرتش أتحرك، ما قدرتش أعمل أي حاجة غير لما لقيتني بتجر وبتشد وبتجرجر على الأرض. في الوضع ده كنت فاهم ان انا بتجر علشان هترمي في التراب اللي كانت مكسرة حواليا في الارض دي، لكن طلع الموضوع غير كده خالص. طلع ابويا هو اللي كان جاي، قال ايه، بيحاول ينقذني. روحنا ورجعنا من الارض المشؤومة اللي انا شايفها بالنسبة لي هي فعلا ارض مشؤومة. والدي عمل ايه؟ وداني حضرة. يعني ايه؟ يعني جلسة كده بيحضروا فيها، ولا ما تفهم بيعملوا ايه. هو اتقال لي ان ما فيهاش تحضير ولا حاجة، ان في حاجة زي الذكر، ولو في حد ملبوس ولا ممسوس ولا حاجة بينقذوه. بصراحة الناس كانت قاعدة بتذكر ربنا، ما بيعملوش حاجة حرام، يعني لا سحر ولا دجل ولا الكلام ده، يعني على حد اللي انا سمعته. بصراحة مجرد ان انا دخلت في وسطهم بدا يحصل لي حاله من الهستيريا والهياج، وبدات احس بالام شديده جدا، وبدات اصرخ فيهم كفايه كفايه مش عايز اسمع. بس سؤال لازم تساله لنفسك وانا اساله لنفسي، الواحد لما يكره يسمع كلام ربنا ويحس انه بيقطع في جسمه وفي لحمه، ده مدلوله ايه؟ اللي انا اعرفه او اللي انا قلته لنفسي ان انا كده اتلبست. بعد الحضرة والدي وشيخ معاه خدوني معاهم، حاولت أفهم منه إيه اللي حصل، وعرفت من والدي إن كل اللي بيحصل لي ده بسبب الأرض زي ما أنا كنت متوقع بالظبط. قال لي إن الأرض دي وراها سر، وبدأ يشرح لي كل اللي حصل وليه هو منعني إن أنا أروح، وليه إن أنا روحت كان من الأساس غلط. وبدأ والدي يحكي. قال لي الأرض دي من زمان كانت ملك مجموعة من الناس، ولكن جدك بعد كده اشتراها من نصيبه الأسود. كانوا 3 رجالة ساكنين في الأرض دي، محدش كان يعرف منهم عنهم حاجة. إلا أنهم عرب جايين من قبيلة غريبة كده في الصحراء ونزلوا اشتروا الأرض الفاضية وبنوا وساكنين فيها عادي. احنا قبل كده الارض كان يعني كانت ارض عاديه ولكنها كانت مهجوره والناس اتعودت على انها ارض متسابه كده. شويه وبدا اهل القريه يلاحظوا ان الناس دي ليها عادات غريبه، يولعوا نار وسط الارض كل ليله وكانوا بيقعدوا حواليها يتكلموا، اللي يقول ايه الناس اللي بتسهر، الناس مش عارف تعمل ايه، كل واحد يقول حاجه، ولكن ما خطرش في بال اي حد ان الناس دي وراها مصيبه. الفترة اللي كانوا بيولعوا فيها النار ويتكلموا ويعملوا الحاجات الغريبة يا ابني دي كانت ما بين نص الليل لحد قبل أذان الفجر بالظبط، ويجي أذان الفجر كل حاجة ترجع زي ما كانت ويناموا. بدأت الناس تشك إن سكان الأرض دي مش بشر، لما واحد واثنين وثلاثة شافوا إن في حاجات بتحصل غريبة والناس دي قاعدة حوالين النار، كائنات غريبة بتتحرك. بدأوا يقولوا دول يا عفاريت يا جن يا حاجة بقى بسم الله الرحمن الرحيم ما نعرفهاش، بس الناس جبانة محدش عنده الشجاعة لا يقرب ولا يحاول يكتشف الحقيقة. لحد ما في يوم وبدون أي سبب الناس دي اختفت من غير أي أثر، راحوا فين محدش عارف. بدأت الناس تدور عليهم ما لهمش أثر، محدش لقاهم، كأنهم دابوا في ليلة كانوا موجودين واختفوا. أهل البلد ما صدقوا وقالوا يلا خلصنا منهم، لحد ما جدك ظهر للناس وقال أنا اشتريت الأرض دي. اشتريتها من مين يا عم؟ من واحد من الناس اللي كانوا موجودين. اشتريتها إمتى؟ اشتريتها من 3 أيام وادي ورقة. جدك اللي اشتريها. وبنى عليها وبدأ يأجر الكام بيت ولا الكام مكان اللي بناهم وتأجروا فعلا، والموضوع مش عادي ولكن ما طولش كتير، وبدأ أهل البلد يحسوا أن البيت ده بيحصل فيه حاجات غريبة. مرة في التانية في التالتة بدأت الحاجات اللي هم قلقانين منها تبقى عيني عينك. اللي حصل أن البيوت دي كانت بتولع لوحدها، وأهل البيت يخرجوا ويفضلوا يصوتوا برا والناس تطفي النار وتطفيها والبيوت ترجع كأنها مفيش حاجة ولعت فيها تماما. يسألوا أهل البيت في إيه؟ يقول لهم ما نعرفش، إحنا بنحس فجأة أن البيت اتملى دخان بنطلع نجري. قالوا هيجيبوا شيوخ ويقروا، والموضوع سكت شوية والناس رجعوا لبيوتهم. الناس كانت فقيرة يا ابني وما كانش حد يقدر يسيب بيته زي ما أنت فاهم. لكن في اليوم السابع البيت ولع تاني، وأهل البيت اترموا برا البيت محروقين مش زي كل مرة، محروقين ومرميين برا في منظر محبش أوصفه لك، بس اللي أقوله لك كأنهم طالعين من مشرحة اتقطعوا قبل ما يموتوا. محدش كان متحمل المنظر ولا فاهم إيه اللي بيحصل. في البداية جدك فضل يقول اكيد في حد عمل فيهم حاجه، في يعني انا مش قاعد هنا، انا ماجر لهم الاماكن. وجدك كان موقف وحش جدا، ولكن علشان الناس عارفه جدك الناس قالوا ما ظهرش وما شفناهوش والناس ما شافوش حتى مين اللي عمل ده، غير ان الارض اساسا في قلق من ناحيتها. الناس تعمل ايه؟ دفنوا الجثث بتاعه الناس اللي كانت ساكنه في نفس الارض اللي اتبنى عليها البيت، بنوا كام مقبرة كده وسموها مقابر الصدقة ودفنوهم فيها. وهديت الأمور فترة طويلة بصراحة. لحد ما بدأت النار تمسك في البيوت اللي حوالين الأرض. البيوت اللي حوالين الأرض اللي هي أرض، اللي هي أرض جدك ولا حاجة. كل البيوت اللي كانت حوالين الأرض دي بدأت يحصل معاها نفس اللي بيحصل. ما كانش فيه جثث ولا حاجة في الأول، ولكن كانت بتولع بنفس الطريقة. لكن اللي حصل إن في ناس من جوه البيوت اللي جنبها بدأت ترمي نفسها من الشبابيك. في اللي مات وفي اللي لحقوه، ولما سألوه قالوا لهم كان بيطلع لنا حاجات من جوه الحيطان وبنشوف البيت مولع وقفين لنا على البوابة علشان ما نخرجش. ما كانش فيه قدامنا غير إننا ننط من البلكونات والشبابيك. خلاص الناس أيقنت تماما أن الأرض دي ملعونة، وبدأت الناس تقول أمال أصحاب الأرض الأصليين دول راحوا فين؟ هما اللي قلبوا حال الأرض وقلبوا كيانها بالمنظر ده. ناس كتير سابت البيوت وناس كتير بعدت عن الأرض دي خالص، والأرض فضلت فاضية والبيوت اللي حواليها مباشرة فضيت. حد كان يجرؤ أنه يروح نهائي، لحد ما في يوم وجدك وهو قايم من نومه بالليل شاف واحد من اللي كانوا صحاب الأرض اللي اشتراها منهم، شافه في قطه قدام سريره، بني آدم عادي، راجل عجوز وجسمه يعني قليل وظهره متني كده لقدامه محني، وكان ماسك في ايده حاجة زي سبحة. لكنه اللي كان بيميزه واللي جدك قال وفضل يحلف انه كان بعين واحدة، كان أعور. جدك بيقول انه فضل يتكلم كلام غريب، وجدك حاول يقرأ قرآن بيقول انا لساني وقف معرفتش أتكلم، وزي ما ظهر فجأة اختفى فجأة. جدك صحي من النوم قالها بيها الأرض، ولكن يباعها لمين؟ ولا حد فكر يشتريها. قالها تبرع بيها، محدش في البلد رضي حتى يبني عليها حاجة، قالوا له دي أرضك ملناش دعوة بيها، ويا ريت ما تجيش ولا انت ولا حد من ولادك ولا اهلك هنا تاني. الارض بقت لازقه فينا. وبعدها بيومين شاف جدك حلم، الله اعلم مدى صحته من كدبه ومن حقيقته. جاله الراجل ده في الحلم وقال له حل الازمه دي واللعنه دي لازم حد يتذبح في الأرض، وإلا أنا هجيلك. أنا المرة دي جاي لك كده في الحلم، لكن أنا لو جيت لك بجد مش هتتحمل. اللي جدك حكاه وإحنا ما نعرفوش إنه نفذ طلب الأعور، قتل واحد. قتل مين؟ قتل سمسار. اتفق مع سمسار انه يعرض عليه الارض مش من اهل البلد، والسمسار ما كانش يعرف تفاصيل وكان هيبيعها له. اللي حصل ان السمسار وهو رايح يقابل جدك حد حكى له ابن حلال على اللي بيحصل. اول ما قابل جدك قال له لا ومش هاخدها ما تعرفش التفاصيل حصلت ازاي. جدك موته في ارض لا حد شايف فيها حاجه ولا حد ساكن حواليها، ودفنه في نفس المكان اللي اتدفنت فيه قبل كده. ومن وقتها جدك الحياه مشيت معاه عادي جدا، ولكنه حكى لأبويا، حكى لي وحكى لإخواته. في اللي صدقه وفي اللي ما صدقوش، أنا واحد من الولاد اللي صدقته. قبل ما يموت قال لي خلي بالك هيجي لك وقت لازم تعمل اللي أنا عملته. من يوم هيبني لازم الأرض يكون فيها تضحية علشان ما يظهرش. قلت له طب يعني ايه يا بابا، هو حضرتك دبحت حد ولا لسه ناوي تدبح؟ وانا عندي سؤال، انت منين اشتريت الارض ومنين الارض كانت بتاعتكم؟ قال لي انا بعتها اول ما جدك مات، انا عرفت ابيعها، لكن من يوم ما بعتها وانا ما بنامش. امك بالليل بتبقى غريبة، أمك بالليل أنا بصحى بقيت أخاف أنام جنبها، صوتها غريب وطريقة كلامها غريبة. عارف لما تصحى من النوم وانت نايم جنب مراتك وتلاقي مراتك بتصرخ في وشك وشكلها غريب ومش دي ملامح مراتك اللي تعرفها؟ أمك كان لازم هي الحل إن أنا أرجع أخد الأرض تاني، عشان كده خدتها. والأرض رجعت لي، والدي خلص كلامه وأنا مش قادر استوعب الكلام اللي بيقوله. قلت له طب وناوي تنهي بقى الموضوع إزاي؟ وناوي أنت تعمل إيه؟ والمفروض إن أنا هورس منك، أنا مش عايز الأرض دي. قال لي ما هو مش بمزاجك ولا مزاجي، ما أنا بعتها وشفت اللي جرالي. الأعور مش بني آدم، ده جن. أهل الأرض دول التلاتة كانوا اللي أنا متأكد منه من وصف جدك ومن الناس إنهم أكيد ما كانوش بشر. المعلومة اللي أنا عرفتها سألت بقى أهل العلم وقريت بصراحة ويمكن غلط، إن أنت لما تسيب بيت كان مسكون لمدة 40 ليلة بيرجع له الجن اللي كان عايش فيه، ما بالك بقى إحنا سايبينها بقى لها قد إيه. وانت سيادتك وبسلامتك رحت دخلت الارض، رحت لهم برجليك عشان انت غبي، وانا قلت لك ما تروحش لان انا كنت هعرف اتصرف. قلت له كنت هتعمل ايه؟ قال لي كنت هموت حد. ما هو بدل ما الموضوع يكتر اكتر يكبر اكتر من كده. احمد ربنا ان احنا خرجناك من هناك قبل فوات الاوان. قلت له برضو ما جاوبتش على سؤالي، انتوا ناويين تعملوا ايه يا بابا؟ بص للشيخ اللي كان معاه قال لي احنا مش هنعمل حاجة دلوقتي، عمك الشيخ قال لنا ان احنا هنسيب الارض وهنخليه يرجع تاني زي ما ظهرك هيظهر تاني، واحنا معانا اللي يصرفه كويس، وزي ما ظهر لك هيظهر لك تاني. قلت له نعم ظهر لي تاني يعني ايه؟ هو انت فاكر ان انا ممكن اروح هناك ولا ايه؟ قال لي ما هو الجن يا ابني عشان يظهر لازم يلبس بني ادم، هما كان هيلبسك واحنا لحقناك علشان انا عايزه يلبسك بالشكل اللي انا عايزه في الوقت اللي احنا نقدر نعالجك فيه ونحرقه فيه. انا بدأت اصوت وتنططت في مكاني، قلت له ما انت هتخلوني كبش الفدا بتاعكو، انت هتضحوا بيه علشان تقتلوه؟ وافرض ما ماتش، وافرض ما قدرتوش تصرفوه، افضل انا ملبوس بقى طول عمري ولا يجرى لي ايه؟ قال لي بص يا اسلام، احنا عاملين حسابنا على كل حاجه، احنا بنخطط للموضوع ده بقالنا فتره يعني مش صغيره، وما كانش والله التفكير فيك، بس انت اللي رحت بقى هعمل ايه؟ قلت له انت واخد بالك ان انت بتتكلم عن ابنك؟ قال لي ما هو عشان انت ابني الموضوع ما خلصش، اللعنه كده كده جايه لك، وكده كده هو شافك وهطول كل واحد في العيله، وانا ما بقولكش تضحي بنفسك ولا حاجه. وبص للشيخ اللي جنبه اللي بدات اشك انه ولا شيخ ولا بتاع، قال لي لا لا ما تقلقش خالص يا ابني، ده انا معايا كتب ومعايا حاجات هشيبهولك. قلت له ما شيبتوش ليه لما جيت اول مره؟ ما شيبتوش ليه زمان؟ قال لي لا ما هو لازم يتجسد في صوره بني ادم الاول ويبقى ضعيف، لانه لما يلبسك هيبقى فيه ضعف فهنعرف نسيطر عليه. ابويا سابني في الاوضه وخرج وقال لي نام لك شويه عشان ترتاح. هنام؟ هو طالع قال لي بص اسلام، لو هربت او مشيت انا يا ابني ما اقدرش اعمل لك حاجه، انا اللي بعمله ده بلحقك، هو جاي لك بمزاجك غصب عنك. على فكره انت لو قعدت كام يوم وما رحتش الارض هو هيجي لك، هو اختارك من قبل حتى ما تروح له تقريبا. انا ما اعرفش لحد دلوقتي الايد اللي كانت في الاوضه دي جات لك انت بالذات ليه. قلت له هو عادي الايدين بتظهر في البيت عادي كده ولا ايه؟ قال لي بص يا ابني من غير جدال ومن غير ما اوحى هو جاي لك، يا احنا نسبق ونقضي عليه يا تختار اللي انت عايزه. المفروض ان انا ما نامش ولكني نمت من كتر القلق ومن كتر الخوف ومن كتر الاجهاد، انا عامل زي اللي خارج من علقه، لكني نمت وحصل اللي هو قال عليه. صحيت من النوم على صوت غريب في الاوضه، كان صوت بيصرخ وصوت كلاب. فتحت عيني علشان ابص قدامي لكن ما لحقتش، حسيت ان في ايد فجاه مسكت رجلي وبتسحبني من طرف السرير وعايزه تنزلني توقعني على الارض. صرخت وبدات اسحب نفسي لفوق علشان اطلع على السرير تاني، نصي في الارض ونصي على السرير، والايد اللي بتشدني من تحت السرير تاني، وبدات اسمع صوت كان في الأول صوت كلب اللي كانوا بعد كده قلب على صوت أنا مش فاهمه، والصوت كان قريب قوي لدرجة إن أنا لو بصيت على يميني أنا عارف إن أنا هشوفه. كان لازم أبص في الآخر علشان أشوف ده إيه. أبشع حيوان شفته في حياتي. معرفش الحيوان ده عبارة عن إيه، عمري في حياتي ما شفت حيوان بالتكوين ده. العينين اللي زي نار جهنم ما شفتهاش في حياتي قبل كده. الدم اللي نازل من بقه برضو ما شفتوش قبل كده. هو أقرب ما يكون للجدي الأسود، لكن الدم اللي نازل من بقه ده أكيد ده مش حيوان يعرفه. صوت نفسه كان قريب جدا مني، بس أنا مش شايف هو اللي بيشدني. ده معناه إن في حاجة تانية بتشدني لتحت السرير. بدأت أقرب بسرعة. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم، وبعدها كل حاجة سكتت. حاولت نادي على أبويا وعلى الرجل الغريب اللي كان معاه، مفيش حاجة. لكني لما بصيت على الحيطة لقيت ثلاثة واقفين، ثلاثة لازقين في الحيطة، لونهم أسود زي الفحم زي الظل بالظبط. حتى ملهمش قوام لجسمهم، هما حاجة مسطحة لازقة في الحيطة. لونهم أسود ولكن عينيهم كانت حمرة، وكلهم واقفين ما بيتحركوش زي ما يكونوا كانوا بيراقبوا اللي بيحصل. جريت على باب الأوضة علشان افتحوا الباب، كالعادة مقفول. في اللحظة دي بدأت أسمع حد بينادي على اسمي، إسلام. كان بيهبس، كانش بينادي زي البني آدمين. مفضلش غير صوت اللي بيهمس باسمي إسلام. جمدت وتشليت مكاني، مش عارفة أتحرك. لكن لما جيت أحرك رجلي حسيت بحاجة غريبة كده طرية تحت رجلي، حاجة مش عارف هي إيه. بدأت أبص بالراحة علشان أشوف، ويا ريتني ما بصيت. ما كانش عفريت ولا جن ولا حاجة، كان بني آدم. بني آدم متكوم تحت رجليا وتقريبا أنا دايس عليه. وشه كان متقطع ونافورة دم نازلة من جسمه كله، مش باين منه حتى من وشه غير العينين لأن الوش كله دم. إيديه ودراعاته كانت مكشوفة وكلها محروقة. طب أنا في مكاني تعمل إيه؟ في مكاني والباب مقفول وأنا تحت جثة ولا واحد بيموت وتلاتة واقفين عند الحيطة لونهم أسود؟ وانت عارف ان دول جن مش بني ادمين. في كل ده الكهرباء اتقطعت. النور اتقطع وانا موقفي عارفه كويس. انا عارف اللي موجود حواليا، وفاهم اللي جنبي واللي تحت رجليا، وفي الاخر الكهرباء مقطوعه. بدأ جسمي كله يتنفض، وحسيت ان في حاجات كتير بتتحرك حواليا انا مش شايفها، وحاجات زي ما تكون بتهمس، ورجلي حسيت انها بدأت نوعا ما تتحرك، ولكن احركها هروح فين؟ لو حركت رجلي هدوس على ايه؟ وسمع ناس بتهمس وناس بتتكلم حواليا وسمع كلام مش فاهم منه حاجة، كلام غريب لكن أصوات غريبة أكتر. في اللحظة دي النور رجع، رجع بس في مكان تاني غير اللي أنا كنت فيه، أو في مكان باقي من اللي أنا كنت فيه. البلاط بتاع الأوضة كله متكسر، وكان فيه كمية بشعة من الدود خارجة ما بين البلاط والتراب، نفس التراب اللي شفته في الطرقة، تراب أرض أو تراب مقابر. اللي كانوا واقفين عند الحيط اختفوا. لا دول ما اختفوش، دول بقوا اتنين وقاعدين على الارض قدامي، لكن اشكالهم ما بقتش زي الاول. واحد منهم بقى شكله زي البني ادمين عادي جدا، وقاعد وبيبصلي ومبتسم. لما كان مبتسم ما كنتش واخد بالي، لما قفل بقه الشفايف اللي عندنا دي مش عنده، زي ما يكون حد قطعها. اما التاني كان راجل بعين واحدة، شفته قبل كده. بدأ يجي في وداني كلام من غير ما يفتحوا بقهم ولا يتكلموا. كل اللي أنا سمعه الدم، الأضحية، الدم، الكلام اللي بيقول اللي نفس اللي أبويا قاله. والراجل اللي بيبصلي ومبتسم ده يعني كان مستفز ومرعب، لكنه ما بيعملش حاجة، لكن واضح إن اللي هو الأعور ده هو اللي بيعمل كل حاجة. لحظة الكهرباء برضو تقطعت تاني ورجعت، لقيت نفسي في الأوضة من جديد، ولقيت أبويا بيفتح باب الأوضة ودخل عليا. انهارت وبدأت أزعق وأقول له أنتوا كنتوا فين؟ ما سمعتونيش وأنا بخبط على الباب، أنتوا كنتوا فين؟ أنتوا كنتوا فين؟ كل اللي قالوا لي هو أنت شفتهم؟ قدرت تشوفهم؟ قلت له أنت عرفت منين؟ قال لي ما انا قلت لك، انا كده اتاكدت ان انت الوحيد اللي هتقدر تتعامل معاه، انت الوحيد اللي شفته في الارض وجالك هنا، احنا سبناك علشان نتاكد انه هيجي لك تاني. قلت له يا نهار اسود، انت كنت حابسني؟ قال لي اه. انت حابسني عشان ايه؟ عشان تعملوا اللي انتوا عايزينه؟ هو قال لي اسلام انا فهمتك يا حبيبي، افهمني، احنا بص احنا مش هنحضر عليك ولا جن ولا حاجه، اللي هيحصل ان احنا هنروح الارض والشيخ هيجي معانا. قلت له لا ما تقولش عليه شيخ بس يا بابا لو سمحت، علشان انا مش مقتنع بيه. الراجل قسما بالله لما قلت الكلام ده خفت منه اكتر ما خفت من الراجل الجن اللي طلع لي. فبعدين ابويا حاول يهدي الموقف، قال له ما تزعلش اسلام ما يقصدش حاجه. قلت له لا أقصد على فكرة. قال لي بص اسمع بس، احنا هنروح الأرض تاني وانت هتبقى معانا، وزي ما قلت لك احنا مش هنحضر، هو هيجي واحنا هنفهمه، يعني هو هيبقى متوقع ان انت رايح تعمل الأضحية او حاجة، او هيبقى فاهم ان احنا هنضحي بيك انت للأرض. اللي بتكلم عنه ده ابويا، واخدين بالكم؟ انا هحصنك منه والشيخ هيحصنك منه، بس احنا بقى لينا طريقه تانية ان احنا نخلص عليه. قلت له هتخلص عليه ازاي؟ الشيخ بصري قال لي ما تتدخلش في اللي ما يخصكش، انت ليك ان اللعنه تسيبكوا. وبدأ الشيخ أشوف نبرة تانية وصوت تاني وطريقة كلام تانية. أنا قلت يا جدعان إنه مش شيخ والله. لسبب أو لآخر لقيتني موافق. قلت لهم حاضر. الراجل وصل أبويا وقال له مش قلت لك؟ أنا أعرف كويس أخليه يوافق. هو يعني ما ينفعش توافق إلا بالسحر؟ كلمة إن أنا ممكن أقول إن أنا يعني عندي شك إن ده مش أبويا اللي يسيب إن أنا يتعمل لي عمل ولا يتسحر لي علشان أنفذ اللي هو عايزه. إيه ده؟ حاجة جوايا بترفض، ولكن في مليون حاجة بتقول لي لازم تروح. حاجة زي ما تكون مسيطرة عليا، مش مدياني فرصة أعترض. شعور وحش قوي إن أنت تحس إن أنت مش عارف تاخد قرار. وافقت علشان أروح أسوأ ليلة مرت عليا في حياتي. ركبت معهم العربية وأنا في الطريق طول الطريق حاسس إن إحنا متراقبين. قاعدين هما الاتنين ورا وأنا قاعد جنب السواق وهم عمالين يتكلموا ويتوشوشوا وأنا عمال أحاول أفهم أي حاجة من اللي بيقولوها. كل اللي عمال أسمعه من أبويا يقوله روح يا ابني. لا لا يا شيخ، احنا ما اتفقناش على كده. ولاقي الشيخ بيقولوا عيب ما تقلقش، ابنك هيرجع لك زي الاول. اللي معانا في العربية ده مش ابنك. ببص في المراية علشان احاول حتى افهم هما بيعملوا كده ليه. شفتهم قاعدين وجنب كل واحد فيهم من الاتنين كائن من الكائنات السوداء اللي كانت في الأوضة. دخلنا الأرض لما وصلنا المكان ضلمة بطريقة بشعة، بس المرة دي محدش طلع ولا شتمنا ولا قال لنا روحوا والكلام اللي أنا سمعته المرة اللي فاتت وأنا رايح. قلت له صحيح يا بابا، هو الناس بتشتمني ليه؟ قال لي ما هو الناس فاهمين إن إحنا السبب، هما مش عارفين إن إحنا برضو ضحايا. لما وصلنا كان في اتنين مستنيننا، اللي عرفت ان هما المساعدين بتوع الدجال اللي كان معانا. صوت الكلاب من بعيد كان يخوف، ولكن ما خفتش لاني شفت اكتر من كده بكتير. لكني حسيت ان صوت الكلاب كلاب خايفة زيها زي اي حد خايف دلوقتي. قعد الشيخ على الأرض وطلع كتابين من شنطة من كيس معاه ومعاه الرجلين، وبصراحة بدأ يقرأ قرآن عشان ما بقاش كذاب. كان بيختار آيات معينة ويقرأها ويفضل يكررها وعمال يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أو ما عملوا من سحر فجعلناه وهباء منثورا. أنا مش فاكر الآية بالضبط لأن اللي شفته كان كتير وشديد عليا، لكنها اللي بدأ يعمله أكد لي إن الراجل ده لا، الراجل ده بيعمل القرآن بس عشان يوهمني أو يوهم أبويا، لأن الرسومات والورق اللي طلعه وطلع حاجة حمرة كده أنا معرفش دي إيه، حاجة عاملة زي القش كده. عرفت بعد كده قدام إن دي حاجة اسمها زعفران بيقال إن الجن ما بيحبهاش. طلع من جيبه كمان من الشنطة اللي كانت معاه كيس كده قماش صغير وطلع منه حاجات وعمال يرشها في الأرض، وحط منهم شوية في كوباية وحط فيها مية وقال لي اشرب. قلت له اشرب ايه؟ مش هشرب حاجه. لقيت الاثنين اللي معاه كتفوني وابويا كمان كتفني وشربتها بالعافيه. كان طعمها زي ما يكون ميه بملح، يعني تقريبا اللي حطوا عليها ده كان ملح تقريبا. قال لي شايف ايه دلوقتي؟ قلت له مش شايف حاجه، مش محتاج اشرب حاجه علشان اشوفه هو بيظهر كده كده. لكني بدأت أشوف فعلا حاجة من بعيد. مش القمر اللي أنا شفته، كان طفل عنده 10 سنين. طفل جاي من بعيد وماشي بالراحة وبخطوات ثابتة وجاي لنا. شايفه ازاي في عز الضلمة معرفش، هل السبب اللي هو سأهولي معرفش برضو. عمال يقرب يقرب، والشيخ ده ولا اللي معرفش ده بيشتغل ايه بالظبط، قال لي قول لي شايف ايه، انت شايف حاجه وانا متاكد انك شايفها دلوقتي. لقيته بيقول الم يئن الاوان ان تحضروا الان، الم يئن الاوان ان تحضروا الان، انه الوقت للحضور، انه وقتكم للحضور، الم يئن الاوان ان تحضروا الان، انه الوقت للحضور. بدأ صوت من بعيد جاي من ناحية الطفل ده اسمعه. فأنا خفت من صوت الرجل، قلته أنا شايف، أنا شايف في طفل جاي من بعيد. قال لي وإيه كمان؟ قلت له بيبرق وأنا سمع صوته من هنا، وكل ما كان يقرب كنت بشوف حاجات أكتر. الطفل ده كان بينزف من عينيه، قرب لحد مكان معين ووقف. فالراجل قال لي ايه اللي حصل، اتكلم. قلت له وقف ما بيعملش حاجه. فلقيته بيقول فلتحضر الى هنا الان، ما الحاجز الذي يمنع، عليك بالحضور فورا بكل الطلاسم وبكل ما حق عليكم وعلينا أن تحضر الآن. وقعد يعيد في الجملة مرة واثنين وثلاثة، وكل ما يعيدها صوت الطفل صوته مقرف. الطفل في ثانية لقيته في وشي. بابا انتوا مش شايفين ايه؟ انتوا مش شايفين حاجه من اللي انا شايفها؟ ده قدامي. بدا الطفل يرجع لورا، بدا يزعق ويصرخ، لكن الصرخات المره دي كانت صرخات راجل كبير مش طفل. بداوا الاثنين اللي كانوا المساعدين يطلعوا حاجه زي الحبل ويعقدوه عقده واثنين وثلاثه لحد ما كملوهم 10 عقدات. وانا مش فاهم ليه، وقال لي هو واقف فين، حدد لي بالظبط هو واقف فين. طبعا انا عايز امد ايدي ناحيته بس مرعوب، شاورت من بعيد قلت له هناك. قال لي وصل ايدك لعنده، قول لي هو واقف فين. بدات امد ايدي بالراحه ناحيته عشان اشاور له هو واقف فين. اتحرق، بدا يتحرق مجرد ما ايدي جت عنده. ما قدرتش اتحمل المنظر وما قدرتش اتحمل الالم، لان زي ما يكون انا كمان كنت بتالم لالمه. بدأوا الاثنين والراجل يعملوا بسرعة ايه بالحبل اللي عقدوه، عملوا بيه دايرة في الأرض وزقوني دخلت جواها. جوه الدايرة لقيت حاجة جاية من بعيد. هو راجل أنا متأكد، لكنه كان بيجري على ايديه ورجليه زي الكلاب، وجاي جري لدرجة إن أنا ملحقتش أتكلم ولا زعق ولا أقولهم الحقوني. هجم عليا، صرخت ومحدش أنقذني. حسيت بضوافره بتقطع في دراعاتي الاتنين، ألم لا يحتمل. سمعت أبويا عمال يقوله جرى إيه يا عم الشيخ؟ ما تشوف أنت مش قلت إن إحنا هنخلص منه دلوقتي؟ قال لي ما هو اللي بيهاجمه دلوقتي، هو الأعور اللي بيهاجمه حالا. أنا سمع الكلام حتى مش عارف أعلق. أبويا قال له طب ماشي، لما هو اللي بيهاجمه حالا نتصرف. من غير مقدمات لقيت جسم أبويا طار وترمى في الأرض، والشيخ لقيته اتفزع. أنا آسف إن أنا بقول عليه شيخ، إن هو مش شيخ، أنا آسف جدا. الدجال اتفزع وبدأ يقول لهم الهدوء الهدوء الهدوء. هدوء مين يا عم؟ هدوء مين؟ أنا اللي كان بيهاجمني بصراحة ما هاجمنيش، وأنا مش حاسس بحاجة تاني. كل اللي أنا شايفه إن أبويا عمال يتشنج في الأرض تحت الراجل اللي كان بيجري بإيديه ورجليه. بدأ والدي ينزف هو كمان، بدأ الدجال لأول مرة أشوفه خايف، وبدأ يقرأ بقى لأول مرة في حياته تقريبا قرآن، أول مرة تقريبا. لما عرف إن هو ده الحل تقريبا، عرف إن اللي هو بيعمله ده أخرته مصيبة علينا كلنا. أنا كل اللي كان عليه يا رب يا رب يا رب ولطف بينا يا رب. الكشافات والكلوبات اللي هما كانوا جايبينها اللي مع الراجل الدجال ده كانت متسلطة على أبويا، ومحدش منهم قادر يقرب. أي قربوا ليه؟ هما فارق معهم إيه؟ ولا فارق معهم أي حاجة. لكن اللي أبويا فيه دلوقتي، أبويا بيموت، في عين عمالة تنزف تنزف تنزف تنزف لحد ما تصفت. أبويا بقى بعين واحدة. أبويا قام وقف وعمال يخبط في الهواء ويلطش بإيديه كأنه مش شايف حتى بعينه التانية. وقع في الأرض وعمال يصرخ والحقوني الحقوني. وأنا من كتر الألم اللي أنا كنت فيه من بعد الضرب والنهش اللي كان فيه أنا مش قادر أقوم، لكني تحملت على نفسي وقمت بسرعة. لكن في نار حوالين أبويا، نار مش سامحالي حتى أن أنا أقرب منه. لكن أنا حافظ قرآن وبدأت أقرأ المعوذتين وأقرأ آية الكرسي وأقول ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. لكن ما فيش فايدة. لقيت أبويا بصلي وقال لي مش أنت المطلوب، إحنا خدنا المطلوب خلاص، أبوك هو الجيل اللي عليه الدور، أنت لسه معادك جاي. أبوك معانا دلوقتي. ما كانش صوت أبويا ولا طريقة كلام أبويا. يعني إيه؟ يعني إيه؟ أنا عمال أزعق سيب أبويا سيب أبويا، ولكن سيب أبويا مين؟ لقيت فيه زي قوم جايين من بعيد، يجي 20-30 واحد كلهم اللي هم السود دول. وأنا واقف أتفرج ومشلول مكاني مش عارف أعمل حاجة. وجم وحوطونا وبدأوا يحفروا في الأرض، يحفروا بسرعة عمري في حياتي ما شفتها، وشالوا أبويا ورموه في الأرض. وأبويا عمال يزعق ويصرخ ولا حد بينقذه. الدجال طلع يجري هو والاتنين اللي معايا، وأنا واقف مش عارف أعمل إيه. الراجل تجسد فيه ولا لبسه أنا مش فاهم، لكن مجرد ما جوية ترمى في الأرض وقبل ما يردموا فوقه لقيت الأعور ده واقف وسط الناس وبيضحك بيقول لي دورك جاي دورك جاي. هو مسكين افتكر انه ممكن يضحي بك انت، او افتكر انه ممكن يضحي بالدجال، او افتكر انه ممكن يقضي عليا ويموتني. انا ما بموتش. كان جده عارف يموتني، او كان حد عارف يموتني، احنا كتير ما عدا انت قريب. في وسط زعيق صويت وصراخ ابويا الدفن حي. ابويا الدفن قدامي وبدأوا هما يتجمعوا حواليا كلهم وبدأوا يقولوا كلام انا مش فاهم منه حاجة كالعادة. وتقدر تقول ان انا خلاص فقدت كل القدرة على اني استوعب حاجة. وقعت، ما اقدرش اقول ان انا وقعت فقد الوعي، لان الحالة اللي كنت فيها كانت بين الحياة وبين الموت تقريبا. فقت منها علشان الاقيني مرمي في الارض، ولقيني في وسط الدايرة بتاعة الحبال ومفيش حد موجود، حتى أهل البلد دي محدش جه ولا شاف. بدأت أخبط على الأبواب باب علشان أجيب أي حاجة أحفر بيها ودور على أبويا، محدش جاب لي حاجة. بدأت أحفر بإيدي أحفر وأحفر وأحفر لحد ما لقيته. عمري في حياتي ما كنت متوقع أن أنا لما أشوف حد ميت هشوفه كده، والحد ده مش اي حد، ده ابويا. ابويا كان بعين واحده وفاتح بقه بيصرخ، او اثر الصويت والصراخ اللي كان بيصرخه، منظر واحد كان بيتعذب وبيتقطع. هو انا مستغرب ليه، ما ده اللي حصل له فعلا. طلع تجري في الشوارع وزعق واصرخ يا ناس ابويا الدفن حي. أهل البلد كلهم بدأوا يقفلوا الأبواب في وشي، محدش عايز يفتح لي الباب. فضلت أمشي وأجري في الشوارع وخلصت الحكاية، خلصت من 3 شهور. ما قلتش لأمي أبويا جرى له إيه وعملت إن أنا مش عارف. وبعدها سبت البيت وهربت، لا عايز أشوفها ولا عايز أشوف حد من أهلي. كتبت القصة دي ونشرتها على كل مكان وفي كل حتة وبلغوها عني للناس. يمكن أموت، أنا معرفش الجيل بتاعي ده معناه إن أنا هكون الدور عليا إمتى. ما عرفش أبويا كان عايز إيه لحد دلوقتي، كان هيضحي بمين، ولا كان فاكر إنه هيقدر يقضي عليه، ولا يحضر العفريت يتحمل بقى لأنه ما ماتش. أنا كل اللي قررته إن أنا مش هتجوز. ليه؟ لأن أنا مش أناني، ما عنديش استعداد ولادي يحصل لهم اللي حصل لابويا واللي حصل لي. اجيب ابن يدوق المر اللي انا دقته ملوش لازمه بقى. ما تنسونيش، ادعولي ان انا اموت قبل ما الاعور ياخدني انا اضحيه للارض. ادعولي اموت، انا ما بكذبش، ادعولي اموت. انا موتي راح عليا، لان انا كل يوم بالليل ببقى مستنيه، لان انا ما اعرفش معادي امتى. ولا جيلي ده معاده امتى؟ بالله عليكم ادعوها. اسلامي.